عني المقرر، أليس كذلك؟ تمام، لله الحمد. طيب نبدأ في المذاهب الفقهية الأربعة، وهي أعتقد تدرسونها أو درستموها بالفعل في مرحلة سابقة تحت مسمى نشأة المذاهب الفقهية وتطورها مثلا، أو تاريخ التشريع الإسلامي. لا عليك، أهلا بك يا أمة الرحمن. بداية، المذهب في اللغة يطلق على الطريقة وعلى الحسن وعلى المعتقد الذي يذهب إليه، يعني لما نقول ذهب مذهبا حسنا، ذهب مذهبا حسنا، يبقى أطلقنا ذلك على المذهب الذي ذهب إليه، أو ما يدرى له مذهب، يعني ما يعرف له مذهب. المذهب أيضا مصدر ذهب كالذهاب، وهو السير والمرور. ولما نقول ذهب في الدين مذهبا، يعني معناه رأى فيه رأيا. المذهب في الاصطلاح هو حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية المستفادة من الأدلة، لأننا كلنا يعلم تعريف الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أي أن العلم مكتسب من هذه الأدلة، أو المكتسبة، الأحكام الشرعية هي اللي اكتسبناها من الأدلة التفصيلية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك لما نقول المذهب معناه حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية. الأحكام الاجتهادية من أين جاءت؟ جاءت من الأدلة، يبقى استفيدت من الأدلة، يعني ما قال به إمام من الأئمة في المسائل الفرعية التي استنبط أحكامها الاجتهادية من أدلتها التفصيلية. من قام بفتح الفيديو يقوم بغلقه. لا يصلح هذا على الإطلاق. الأخ الذي فتح الفيديو يغلق ما فتحه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا أخي محمد. أستأذنك في غلق هذا الفيديو المفتوح أمامي. أعتقد أنه خطأ من الأخ نعيم. ليس الخطأ مني يا دكتورة. طيب كيف حصل؟ لا أعرف. الذي أمامي هو اسمه حمود. لست أنت؟ لا. طيب يا أخ حمود، لو سمحت أغلق الفيديو. معذرة يا أخ نعيم، يعني التبس علي الأمر. يعني وقت المحاضرة. تمام. طيب نكمل. إذن معناه الإمام حينما يقول في مسألة فرعية استنبط حكمها هذا من الأدلة التفصيلية وذهب إلى هذا القول الذي قاله، يبقى هذا هو الإيه، هو ما مذهبه. وحينما نقول مذهب، يعني أنه لم يرجع عنه إلى أن مات، يبقى هذا مذهبه، ظل على قوله إلى أن إيه؟ إلى أن مات. لكن المسائل المنصوص على حكمها في الكتاب أو السنة أو الإجماع لا تختص بإمام من الأئمة. تمام؟ هل تسمعونني؟ تمام. أي مسألة منصوص على حكمها في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع لا تختص بإمام من الأئمة ولا تنسب لهذا الإمام، وإنما هي تكون لكل المسلمين منسوبة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت منذ قليل، كلنا يعلم الفقه. الفقه يعني في اللغة الفهم وحسن الإدراك والعلم والفطنة، أما في الاصطلاح ففي المعنى الشرعي الذي ندرسه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. يا ليت يا أخ حمود، يعني لا تضع، يعني لا تفتح أي شيء إذا كنت لست، لا دراية لك بهذا الأمر، ف يعني استمع فقط إلى المحاضرة. طيب أرجو أن يغلق ذلك الأخ محمد. لا لا، مو محمد، الأخ عبد الجدير. هو المسؤول معي هنا الأخ محمد شاه، هو الذي يقوم بالتسجيل، فأنا أحدثه بأن يحاول إغلاق ذلك، يعني لا أستطيع الإكمال في الحقيقة. طيب، وكلنا أيضا يعلم فضل الفقه ومكانته في الشريعة الإسلامية. قال الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم لا يتم إلا بفقه وفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه. كما قال الإمام مالك أيضا رحمه الله: الحكمة الفقه في دين الله، والعلم الحكمة، ونور يهدي الله به من يشاء، وليس بكثرة المسائل. يعني بالفعل إذا درسنا في كل مفردة، كما يقال عن الانفرادات مفردات، بعض المسائل ولو كانت قليلة، فإننا سنستفيد بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالفقه في الدين، فقال: اللهم فقهه في الدين. مما يحضرني قول الإمام الشافعي: من نظر في الفقه نبل مقداره. وأيضا قول الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي أفقه الناس في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالسته. يعني بقية حديثه قال: وهذا الذي ترون كله أو عامته من الشافعي، وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. نأتي إلى المذاهب الفقهية الأربعة، والكلام فيها كثير، لكن سنأخذ معلومة عن كل مذهب أو بعض المعلومات عن كل مذهب. أولا، مذهب الحنفية. طبعا مؤسس المذهب هو الإمام أبي حنيفة أو الإمام أبو حنيفة، وهو النعمان ابن ثابت بن زوطي، وهو من أبناء الفرس، وهو فقيه العراق. ولد الإمام أبو حنيفة بالكوفة سنة 80 من الهجرة، ونشأ بها، ونشأ في أسرة مسلمة صالحة غنية، وكان في بداية حياته تاجرا يتاجر في الخز اللي هو الحرير. بعد ذلك نصح، جالس العلماء بعد أن نصحه الشعبي بذلك، تتلمذ على يد علماء كثيرين. يعتبر شيخ حماد بن أبي سليمان نبغ الإمام أبو حنيفة في علم الفقه. أخذ أيضا الإمام أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح وعن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ونافع مولى بن عمر، إلا أنه لازم حماد بن أبي سليمان وتفقه على يديه حوالي 18 سنة. والإمام أبو حنيفة لم يتصدر لتدريس الفقه إلا بعد أن نضج فيه وبلغ 40 من عمره. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الإمام أبو حنيفة قلنا أنه ولد عام 80 من الهجرة وتوفي عام 150 من الهجرة. هو ولد بالكوفة وتوفي ببغداد. قال سفيان الثوري عن الإمام أبي حنيفة، والإمام سفيان الثوري معروف من أئمة أهل الحديث، قال أبو حنيفة أفقه. أبو حنيفة أفقه. الإمام الشافعي قال من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه، الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وكانت عبادة الإمام أبي حنيفة منقطعة النظير، كان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء، وكان أيضا طويل الصمت كثير العقل، لدرجة أنه كان سمي أو لقب بالوتد لكثرة صلاته. الإمام أبو حنيفة كان يختم القرآن كل ليلة، ومكث 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. هو فقيه الملة وهو عالم العراق كما قال عنه الذهبي. طبعا المحن التي حدثت له ليست موضوع حديثنا. نشأة المذهب الحنفي ترجع إلى أوائل القرن الثاني الهجري، وتحديدا عام 120 هجرية. أول من صنف الكتب في مذهب الإمام أبي حنيفة هو الإمام أبو يوسف، لأن الإمام أبا يوسف دون آراء الإمام أبي حنيفة من خلال مصنفات الإمام، مثل كتاب الآثار، ومثل كتاب اختلاف ابن أبي ليلى، وكتاب الرد على سير الأوزاعي. لكن الذي نشر علم الإمام أبي حنيفة هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني، حتى إن أنه أعد راوية للمذهب الحنفي، لأن الإمام محمد بن الحسن الشيباني قام بتدوين الأصول الستة للمذهب الحنفي، والأصول الستة هي المعروفة بظاهر الرواية. من يدري ما هي كتب ظاهر الرواية؟ من يدري؟ هل تسمعونني؟ نعم، قرأنا هذا كثيرا عن الإمام أبي حنيفة، أنه ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، هذا من شدة عبادته، يعني حتى قيل إنه أقام الليل بآية واحدة، يعني يكون على وضوء العشاء، وكانت عبادته منقطعة النظير. رحمه الله. طيب كتب الرواية هم ستة كتب: المبسوط اللي هو الأصل، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، والسير الكبير. وهذه الكتب يعني قام بجمعها من يا ربي، أعتقد الإمام الكرخي في كتاب الكافي، بعد ذلك المبسوط للسرخسي. مذهب الإمام أبي حنيفة انتشر في العراق وفي الهند وفي الصين، المبسوط والزيادات، نعم، والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير، نعم، المبسوط هذا اللي هو بيسمى الأصل، تمام، انتشر في بلاد كثيرة، يعني في بلاد العجم كلها، وفي العراق والهند والصين وسوريا ومصر ولبنان. أهم ما نتطرق إليه في مذهب الإمام أبي حنيفة أصول مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني كيف كانت طريقة الإمام أبي حنيفة في الأحكام الشرعية، كيف كان يعلم الحكم الشرعي من أين يأخذه؟ كان يأخذ بالكتاب، إن وجد الحكم فيه أخذ بما فيه القرآن الكريم، ثم بالسنة النبوية والآثار، ثم بقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، يعني إذا اختلفوا يتخير من قولهم. وهو كما قال: لكن إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي والشعبي وابن المسيب فإنه يجتهد كما اجتهدوا. وحتى إن الإمام أبو حنيفة قال يعني أن لم يكن يذهب لقضاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليس معنى ذلك ما ذكرت، ليس معنى ذلك ما ذكرت. طيب، الإمام أبو حنيفة قال إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن صحابته رضوان الله عليهم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. تفصيل أصول الحنفية. نعم، أحسنت يا أخ أبو عبد الرحمن في ردك. الكتاب، أولا الكتاب اللي هو القرآن الكريم، وهذا أصل الأصول، هو مصدر المصادر. يلي الكتاب السنة، لأن السنة تعتبر المصدر الثاني للتشريع. الإمام أبو حنيفة كان يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قولان وحصل تعارض بين القولين، تعارض القولين، أخذ بالأخير، وهذا في السنة المتواترة والمشهورة، وأيضا في أخبار الآحاد. لكن خبر الآحاد إذا خالف قياسا فإنه بيقدم القياس، يعني بيرجح القياس في هذه الحال. ليه؟ للحرص ولا الاحتياط؟ ليس معنى ذلك أنه بيقدم القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يلي ذلك الإجماع، إذا لم يجد نصا من القرآن ولا من السنة ووجد إجماعا متفق عليه، بعد ذلك أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا اختلفوا هو يأخذ يتخير من أقوالهم في حال اختلافهم ولا يخرج عن أقوالهم، يعني بيتخير. من الممكن أن تسألون طب لماذا يتخير؟ هم اختلفوا، فهو لا يتخير على حسب هواه، يتخير القول الأقرب إلى روح الشريعة، بعد ذلك يأخذ بالقياس، ثم الاستحسان. ومن يعلم معنى الاستحسان؟ والله هذا مذكور في كتب كثيرة. من يعلم تعريف الاستحسان؟ الاستحسان عموما، إن الوقت يمر والمذاهب الكلام فيها كثير، هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها. نعم، أحسنت يا إلهام، وهو تعريف بسيط. إلى خلاف ذلك لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول. ومن الممكن أن نأخذ ما ذكرته إلهام، فمن أبسط ما قيل في الاستحسان ما ذكرت. ثم بعد ذلك العرف، متى يأخذ بالعرف؟ يأخذ بالعرف إذا لم يكن هناك نص ولا إجماع ولا أيضا حمل للنصوص بطريق القياس أو الاستحسان. يبقى إذن العرف آخر شيء، آخر أصل ممكن يأخذ به، فإنه ينظر في معاملات الناس ويبني الحكم على ما تعارفوا عليه. واضح؟ تمام. طيب، وتعلمون العرف، العرف ما اعتاده غالب الناس وصاروا عليه في معاملتهم ومعايشهم، سواء كان قول أو فعل في عصر من العصور. وبعض العلماء وهم الأصوليين في الحقيقة، تفضل يا أخ عبد الرحمن، لا يفرقون بين العرف والعادة، لكن هناك من يفرق بين العرف والعادة. يعني الأصوليين ما عندهم فرق بين العرف والعادة، العرف والعادة بمعنى واحد، وتعريف العرف والعادة ما ذكرته، وهذا عند الأصوليين. يعني ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليم، لكن هناك من فرق بينهما فقال العرف اللي ذكرت التعريف منذ قليل، والعادة عبارة عن أمر متكرر سواء كان هذا الأمر من فرد أو من جمع. عموما من أشهر كتب المذهب الحنفي كما قلنا كتب ظاهر الرواية، هي أشهر الكتب. وأنا قلت اللي جمعها الكرخي، لا أعتقد هو البلخي في كتاب الكافي، وبعد ذلك شرح في كتاب المبسوط اللي شرحه السرخسي. ومن الكتب أيضا بدائع الصنائع، وهو كتاب رائع في الفقه الحنفي، وكتاب تبيين الحقائق، ومختصر الطحاوي، وحاشية رد المحتر على الدر المختار لابن عابدين، وأصلها الدر المختار للحصكفي. الكتب كثيرة جدا. نأتي إلى اصطلاحات الحنفية، يعني هل كانت لديهم مصطلحات؟ نعم، لكل مذهب له اصطلاحات. حينما يقولون مثلا أئمتنا الثلاثة يقصدون بالأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني. وحينما نقرأ الإمام الأعظم أو الإمام يقصد بالإمام إمام المذهب وهو أبو حنيفة النعمان. برهان الأئمة مثلا يقصد به الإمام السرخسي. مصطلحات كثيرة جدا أنتقي منها مثلا الطرفان. الطرفان، ما المقصود بالطرفان أو ما المقصود بالطرفين؟ الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. صاحب الإمام أبو حنيفة يقصد بهما الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. الشيخان يقصد بهما بلفظة أو مصطلح الشيخان الإمام أبو حنيفة والقاضي أبو يوسف. يبقى الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف، الطرفان أبو حنيفة ومحمد. وإذا ذكروا مثلا قالوا في الكتاب، ولا يقصدون في الكتاب اللي هو القرآن الكريم، لأن غالبا ما يقولون لقول الله تعالى، وهذا عند كل المذاهب. الكتاب يقصدون به مختصر القدوري، ومختصر القدوري يعتبر أشهر متون الحنفية في الفقه. يكفيني ذلك فيما يتعلق بمصطلحات المذهب، وأيضا يكفيني ما ذكرته من كتب. الكتب كثيرة جدا، ومن عنده المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة على الإنترنت، يجد كتب كثيرة جدا لكل مذهب. وهذه الكتب ترجعون إليها أثناء بحث الماجستير والدكتوراه، يعني في المذهب الواحد تقرؤون كثيرا. من كتب تاريخ التشريع الإسلامي، يعني مثلا من ضمن هذه الكتب مثلا تاريخ التشريع الإسلامي لمثلا للدكتور يوسف البدوي، مثلا هناك تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ الحضري الخضري، يا ربي الخضري، لا ليس مطلوبا منك في هذا المقرر الاستفاضة، لأن المفترض إن في باك جراوند أو في خلفية عن المذاهب درست أو أنتم درستموها في مرحلة الماجستير. وأنا قد درست هذه الجزئية في دراسة نصية في كتب الفقه متقدم في العام الماضي. نعم، فإذا توقفت معك أي عبارة ولم تفهميها أثناء دراستك في بحثك ماجستير أو دكتوراه ترجعين إليها. من أين التعثر على معناها؟ من كتب تاريخ التشريع الإسلامي، ومن كتب المداخل، المدخل إلى الفقه الإسلامي، دراسة في كل مذهب تجدينها بسهولة. يعني مثلا ما عليه الفتوى، يعني الفتوى لا تكون إلا به، لما تقرأين هذه العبارة في كتب المذهب الحنفي، وهو ما عليه الفتوى. ما شاء الله، أعطاكم الأخ محمد يعني كل ما درسنا تقريبا في ما يتعلق بدراسة نصية في كتب الفقه المتقدم، جزاك الله كل خير. أو مثلا يقولون وبه يفتى، عبارات تكون في المذهب، ما معنى وبه يفتى؟ يعني تصح به الفتوى، أو هذا هو الأصح عندنا لكي يكون الطالب أو الباحث دقيقا في كتابته في بحثه. مثلا حينما يقولون والله يا أخت أمل أنا لا أستطيع أن تكون المحاضرة من 10 إلى 12 لأني عندي تدريس بالكلية، أنا أدرس في جامعة الملك خالد هنا، فلا أستطيع والله أستيقظ قبل الفجر. في نفس التوقيت في محاضرة، يقصد الأخ نعيم من 10 لـ12 هناك محاضرة أخرى. اللهم إمين حفظكم الله. ففعلا من 10 لـ12 وقت صعب جدا بالنسبة لي. يسر الله لكم الأمر، آمين. حينما مثلا تقرأين عنده يدل على إيه؟ على المذهب، عنه يدل على أنه رواية. طيب أعتقد أننا نكتفي بذلك في المذهب الحنفي أو مذهب الحنفية. نأتي إلى المذهب المالكي، مذهب أهل المدينة. مؤسس المذهب هو الإمام مالك، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي. ولد الإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة عام 93 من الهجرة، ونشأ في المدينة، والمدينة هي دار الهجرة وموطن التابعين ومهد الحديث ومجمع أيضا كبار الفقهاء، حيث أخذ الإمام مالك عنهم الحديث والفقه، ومن أشهرهم نافع مولى بن عمر وعبد الله بن دينار ربيعة الرأي وغيرهم كثيرين جدا. الإمام مالك كان نجما في الحديث كما قال عنه الإمام الشافعي، وقال عنه أيضا الشافعي الناس في الحديث عيال على مالك. يعني الإمام الشافعي قال عن الإمام أبي حنيفة الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، والناس في الحديث عيال على مالك. الإمام مالك طلب العلم وهو ابن 10 سنة، لكنه جلس للفتية والتدريس وعمره 21 سنة. لو نظرنا إلى الفقهاء الأربعة نجد أن الإمام أبو حنيفة تصدر للفقه والتدريس والفتوى وعمره 40. نفس العمر هذا كان الشافعي، يعني الشافعي نفس الوضع، ما تصدر للتدريس إلا وعنده 40 سنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل. الإمام مالك فقط هو اللي تصدر للتدريس وعمره 21 سنة، لكنه لم يستعجل. يعني قد نظن أنه قد استعجل وأنه صغير وجلس للفتية وللتدريس في هذه السن. الإمام مالك قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. وقال أيضا: قل رجل كنت أتعلم منه ومات حتى يستفتيني. يعني الإمام مالك كل الأئمة في الحقيقة يعني علمهم كان غزيرا جدا. ويعتبر المذهب يرجى من الأخ محمد الانضمام. هو كما رد الأخ محمد ليس هناك واتس، وأنا قد رددت على من سألني عن ذلك، هو الفيسبوك فقط، هي صفحة الفيسبوك فقط، لأني والله منشغلة جدا لا أستطيع أن أتواصل على الواتس بشكل مستمر، وتقريبا أفتح الفيسبوك كل يوم. المذهب المالكي هو ثاني المذاهب الإسلامية المعتمدة في الفقه الإسلامي، وثاني المذاهب الإسلامية من حيث الترتيب الزمني. كما قلنا إن الإمام الشافعي قال الناس في الحديث عيال على مالك، وإن مالك هو النجم، يعني إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وهذا قول الإمام الشافعي عنه، قال لم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك. الإمام مالك توفي عام 179 من الهجرة، والإمام مالك كان هادئا، يعني كانت طبيعته هادئة، والإمام مالك حفظ القرآن الكريم، بعد ذلك اتجه إلى حفظ الحديث النبوي، وأيضا له محن، يعني كما حدث الإمام أبي حنيفة حيث ضرب الإمام أبي حنيفة بالسياط، أيضا الإمام مالك ضرب بالسياط، وهذا ليس موضع حديثنا. بعض العلماء ذكروا أن الإمام مالك هو الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. هذه معلومات يعني موجزة عن الإمام مالك. ننتقل إلى أصول مذهب المالكية. القرآن والسنة، القرآن والسنة. وكان الإمام مالك بن أنس كان يشدد في قبول الرواية، وكان يقبل المرسل من الأحاديث، بس شريطة أن يكون رجاله ثقات. وأيضا من أصول المذهب عمل أهل المدينة، يعني نتفق على أن أصول كل مذهب الكتاب السنة الإجماع. عمل أهل المدينة، يرى الإمام مالك أن أهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل. أيضا من أصول المذهب قول الصحابي، كان يأخذ بقول الصحابي إذا لم يعلم له مخالفا، طالما إني ما في مخالف. وكان الإمام مالك بيقدم عمل أهل المدينة على قول الصحابي، لأن كما قلت إن أهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل. ثم يلي ذلك المصالح المرسلة، والمصلحة المرسلة بتعني حتى تسمى الاستصلاح، بعض العلماء يسمونها الاستصلاح، وتعني جلب منفعة أو دفع مضرة لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال، لأن عندنا المصالح ثلاث، إما مصلحة معتبرة أو مصلحة ملغى أو مصلحة مرسلة. فالمصلحة المرسلة هي التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء. ثم بعد ذلك القياس، وكان الإمام مالك يعمل بالقياس حينما لا يوجد نص من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو إجماع أو عمل أهل المدينة، يبقى إذن يؤخر القياس. واستعماله للقياس اجتهاد، لأن القياس من الاجتهاد، فكان بيستعمله في اجتهاده، ولدرجة أن الإمام مالك توسع في القياس. الإمام مالك يعني تجاوز القياس إلى القياس على ما ثبت بالقياس، يعني كان بيقيس الفروع على الفروع، وهذا توسع كبير في القياس. أيضا من أصول المالكية سد الذرائع، ومن يعلم ما معنى سد الذرائع؟ ما هي الذريعة؟ لم أفهم يا يمنى. الحمى من المحرم، يعني الحماية من المحرم، البعد عن كل ما يوصل لمحرم. نعم، لفظة ذريعة يعني وسيلة. ممتازة يا ندى، صح صحيح. وسد الذرائع معناها الحيلولة دون هذه الايه دونها، والمنع منها. يعني مثلا لو قلنا الإجارة، الإجارة من حيث هي مشروعة، لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الإجارة، صحيح، إذا استكملت شرائطها، يعني توفرت الشروط فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إذا استأجر دارا لكي يلعب قمارا، لاعب القمار إيه؟ محرم، فصار استئجار الدار لأجل ذلك محرم سدا لذريعة لاعب القمار. كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وطالما أنها تؤدي إلى مفاسد الدار، المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الإمام مالك كان من أكثر الفقهاء عملا بسد الذرائع، يعني كان يعمل بسد الذرائع بطريقة كبيرة جدا، حتى إن بعض العلماء اعتبر عمل الإمام مالك بسد الذرائع من خصوصيات مذهب الإمام مالك. يعني لو مثلا ضربنا مثال على ذلك، يعني يحضرني إنه أفتى لمن رأى هلال شوال وحده، هو رأى رجل أفتى رجل رأى هلال شوال وحده، إذن يحق له أن يفطر. أفتى له الإمام مالك بأن لا يفطر، لماذا؟ لئلا يكون ذريعة إلى إفطار الفساق، يحتجون بإفطار هذا الشخص فيفطرون. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك إن أبا جعفر المنصور هم ببناء البيت، بإعادة بناء البيت الحرام على قواعد إبراهيم عليه السلام، فشاور الإمام مالك، فقال له الإمام مالك: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبه للملوك بعدك. يعني معناه إيه؟ معناه كل ملك يجي بعدك ويريد أن يعيد البناء هيعيده، فتضيع هيبته في قلوب الناس. فلله الحمد أن صرف أبو جعفر المنصور عن رأيه وعن رغبته في ذلك. مذهب الإمام مالك انتشر في بلدان كثيرة، في الحجاز وفي مصر وفي الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا وفي المغرب. ومن أشهر مصنفات الإمام مالك الموطأ، يعني له كتب، لكن مثلا كتاب في التفسير، رسالة في الفتوى، لكن الأشهر الأشهر كتابه الموطأ. أيضا من أصول الإمام مالك شرع من قبلنا. شرع من قبلنا يعني الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص من القرآن ومن السنة، من القرآن أو من السنة أو من الاثنين، ولم يدل الدليل في شرعنا على نسخه ولا على إقراره كان يعمل به. وأيضا من أصول مذهبه الاستحسان، فكان يعمل بأقوى الدليلين. وأيضا من أصول مذهبه الاستصحاب، والاستصحاب يعني يتنوع. نعم، هو مشهور الموطأ للإمام مالك. فنستنتج إن الأصول لدى الإمام مالك 11 أصل، 11 أصلا: الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب. من مصطلحات مذهب المالكية الاتفاق، إذا ورد لفظ الاتفاق بيريدون به اتفاق أهل المذهب المالكي. وأيضا مثلا القرينان، من هم القرينان؟ هم أشهب وابن نافع. مثلا المشهور يريدون به ما كثر قائله، والأشهر أقل من المشهور في الشهرة. بعض المصطلحات الأخ محمد أنزل لكم المقرر، فستجدونها كثيرة جدا وتفيدكم أيضا في كتابة الدكتوراه بإذن الله تعالى. ننتقل إلى المذهب الشافعي. صاحب المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الإمام الشافعي ولد بغزة عام 150 من الهجرة، في العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. مات أبوه وهو صغير، وحملته أمه إلى مكة وهو ابن سنتين فقط. وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنين، ثم حفظ الموطأ للإمام مالك وهو ابن 10 سنين. وقيل إنه جلس للتدريس وهو ابن 15 سنة قيل. لكن قيل أيضا إنه تصدر وعمره 40. في الحقيقة فقه الإمام الشافعي بيمثل نموا للفقه الإسلامي، لأن فقه الإمام الشافعي بيجمع ما بين فقه أهل الرأي اللي هم الكوفة الكوفيين اللي هو فقه الإمام أبي حنيفة النعمان، وأيضا بيجمع ما بين فقه أهل الحديث. والإمام الشافعي هو أول من يعني كتب في أصول الفقه، وهو أول من قعد له القواعد. الإمام الشافعي بالفعل أهل الحديث، نعم أهل الرأي وأهل الحديث، نعم، إن كان في مدرستين، مدرسة العراقيين ومدرسة الحجازيين، وفي مدارس أخر أيضا، بس كانت المدرستين شهيرتين، كانت المدرستان شهيرتين. الإمام الشافعي تعلم على يد الإمام مالك ابن أنس الأصبحي، وكان الإمام الشافعي يقول: كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا عند الإمام مالك حتى لا يسمع وقعها، يعني يقلب الصفحة يعني ببطء شديد، وهذا من أدب المتعلم. نعم، حفظه قبل أن يذهب إليه. نعم، وبعد ذلك اتصل بالإمام محمد بن الحسن الشيباني اللي هو صاحب الإمام أبي حنيفة، ودرس فقه أهل العراق، فجمع ما بين الفقه هذا والفقه ذاك. والإمام الشافعي ألف كتابه الحجة في الفقه، وكتابه الرسالة في أصول الفقه، ولذلك هو أول من كتب في الأصول هو الإمام الشافعي. والإمام الشافعي كان كثير التنقل، يعني كان بيتنقل ما بين بغداد ومكة واليمن، وطبعا المحن التي قابلها ليست موضوع حديثنا، لكن استقراره النهائي كان في مصر، ومات بمصر رحمه الله، توفي عام 204 من الهجرة النبوية. إذا انتقلنا إلى أصول مذهب الإمام الشافعي، نجدها أقل من غيره. الإمام الشافعي أصول مذهبه تتمثل في الكتاب والسنة، والكتاب والسنة في مرتبة واحدة عند الإمام الشافعي، لأنه يرى إن السنة تفسر القرآن الكريم، فلا يجعلها في المرتبة الثانية، وإنما يجعلهما في مرتبة واحدة. بعد ذلك الإجماع، والإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، ثم ينتقل إلى قول الصحابي طالما أنه لم يعلم له خلاف. وبعد ذلك إذا اختلف الصحابة في أقوالهم، يعني وجد إن أقوال الصحابة فيها اختلاف، يأخذ بما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع، يعني وافق الكتاب يأخذ به، وافق السنة أو وافق الإجماع يأخذ به، يبقى يتخير بما يوافق الكتاب أو السنة أو الإجماع. الأصل الخامس له هو القياس، وهنا ندرك إن الإمام الشافعي يختلف عن الإمام أبي حنيفة، لأن الإمام أبي حنيفة بيقدم القياس على خبر الآحاد من باب الحرص والاحتياط. الإمام الشافعي يمنع الاجتهاد بالرأي، لكن الإمام أبو حنيفة كان بيجتهد بالرأي. الإمام الشافعي لا يقول بالاستحسان، لأنه في وجهة نظره أن الاستحسان لا ضابط له ولا مقاييس يقاس بها الحق من الباطل، يعني والاستحسان يفتح باب أن كل من أراد أن يستحسن شيئا فليستحسنه. فلذلك يعني نلحظ أن أصول المذهب الشافعي أقل من غيره بكثير، يعني أصول الإمام مالك 11 أصلا، متوسع جدا إمام مالك. مذهب الإمام الشافعي انتشر في العراق وفي الشام، وكان أقوى انتشار لمذهب الإمام الشافعي كان في مصر. من مصطلحات المذهب الشافعي، وأنا لن يعني أنص عليها كثيرا لأن كما قلت ستجدونها، مثلا حينما نقرأ مثلا الإمام في كتب الشافعية في الفقه، نجد إنه بيراد به إمام الحرمين اللي هو عبد الملك الجويني، لكن لو هذا المصطلح كان في الأصول أو في التفسير فإن المراد به الإمام فخر الدين الرازي. الشيخان المراد بالشيخين في الفقه الإمام الرافعي والإمام النووي، لكن في الحديث الشيخين المراد بهم مين؟ من يدري؟ ممتاز، صحيح، البخاري ومسلم. مصطلح الشيوخ يراد بالشيوخ لما تكون مصطلح جمع الرافعي والنووي والسبكي. الشيخ فقط يراد به شيخ الإسلام اللي هو زكريا الأنصاري. ومصطلحات كثيرة تستطيعون أن ترجعون إليها، لأن عند الشافعية الأقوال الوجهان، مثلا نجد عندهم في أحد الوجهين وقال في أحد الوجهين أو وهو الأوجه، الوجهين أو الأوجه بتعبر عن آراء لأصحاب الإمام الشافعي وقاموا بتخرجها على أصول وقواعد ومذهب الإمام الشافعي. مثلا لو قرأنا الأظهر أو الأشهر، الراجح هو الأظهر إذا كان فيه اختلاف، وبيقابله الظاهر، الأظهر دائما يقابله الظاهر زي الأشهر والمشهور. لو قرأنا مصطلح المنصوص مثلا نعلم منه أنه قول للشافعي أو نص للشافعي أو مثلا وجه للأصحاب، ونعلم أيضا من لفظة المنصوص أنه الراجح من الخلاف. ومصطلح الاختلاف أخف من مصطلح الخلاف، الخلاف يشعر بوجود نزاع بين الفقهاء، وما كان فيه وما كان بين الفقهاء نزاع أبدا، كل كان يتعلم من كل، وكل كان يقرأ لكل، وكل كان يبحث عن العلم لأجل أن يتعلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الحنبلي أو مذهب الحنابلة، صاحب المذهب هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ولد الإمام أحمد بن حنبل في بغداد سنة 164 من الهجرة. والإمام أحمد بن حنبل نشأ في كفالة أمه، أم ربته على العلم وعلى التقوى، وكانت أمه تلبسه أحسن الثياب، أحسن ما عندها طبعا، وكانت توقظه في الليل وتقوم بتدفئة الماء له قبل صلاة الفجر لكي يتوضأ، ثم تختمر بحجابها وتذهب به إلى المسجد، لأن المسجد كان بعيد وكان الطريق مظلم، أو كان الطريق مظلما لأجل اللغة العربية. الإمام أحمد بن حنبل أخذ الفقه والحديث عن ثلة من أكابر علماء السلف، ومن أشهرهم مثلا إسماعيل بن علية، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك، وغيرهم كثيرين، لا نستطيع حفظ كل العلماء. الإمام أحمد بن حنبل كان محدثا وكان فقيها وكان عالما وكان تقيا وكان عابدا وكان زاهدا وكان ورعا، وكان يجل العلم والعلماء، حتى إن الإمام الشافعي قال عنه: خرجت من العراق فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل كما قال عنه أيضا الإمام الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. ابن الإمام أحمد بن حنبل عبد الله قال: بقيت حذاء أبي في رجله 17 سنة، كلما خرمت خصفها بيده. يعني هو ينشغل بالعلم ولا ينشغل بالتزين ويعني لبس الجميل من الثياب طبعا. وأيضا الإمام أحمد بن حنبل له محنة يعني وكلنا يعلمها، وهي محنة القول بخلق القرآن، وأوذي وضرب ضربا شديدا جدا وظل في السجن شهورا عديدة أو أشهرا عديدة. الإمام أحمد بن حنبل قلنا إنه ولد في بغداد عام 164 من الهجرة، وتوفي رحمه الله عام 241 من الهجرة. كتب الحنابلة كتب كثيرة أيضا مثلها مثل غيرها، يعني في كتب للمسائل عن الإمام أحمد لابن الإمام أحمد صالح وابنه أيضا عبد الله، وهناك مختصر الخرقي، وأيضا كتب ابن قدامة في الكتاب، في كتاب اسمه الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، هذا من أروع الكتب في المذهب الحنبلي، وأيضا المغني عمدة الفقه الحنبلي المغني لابن قدامة. وهناك أيضا كتب في الفتاوى كمجموع الفتاوى لابن تيمية مثلا، والسياسة الشرعية في إصلاح الرعي والرعية، وهذا يعني بعض من كثير أصول المذهب الحنبلي. تتمثل أصول المذهب في خمسة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، وأيضا فتاوى الصحابة. ونجد أن فتاوى الصحابة الكل يرجع إليها، يعني كل يستقي من ممن سبقه إذا اتفقوا أو لم يعرف لهم مخالف، بعد ذلك يتخير من فتاوى الصحابة إذا اختلفوا، فإنه بيتخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة. وكان الإمام أحمد بن حنبل يأخذ في الحديث، يأخذ بالمرسل ويأخذ بالحديث الضعيف ويرجحه على القياس، ولا يريد بالحديث الضعيف، لا يريد به الحديث الباطل ولا الحديث المنكر، ولكن هو عنده يا إما الحديث يكون صحيح يا إما الحديث يكون ضعيف، والضعيف له إيه؟ له مراتب. كتاب عمدة الأحكام أنا لا أدري هل هو في المذهب الحنبلي، أنا أعتقد أن عمدة الأحكام هذا في الحديث. طب عمدة الأحكام لمن؟ لمن يا أبا عبد الرحمن؟ أنا أعلم أن اسمه العمدة وليس عمدة الأحكام. عموما سأرجع إليه وأتأكد من ذلك. هناك العمدة في الفقه، هناك العدة. عمدة الأحكام، طيب سأستوثق من ذلك. إلى الحافظ المقدسي، تمام، جزاك الله خيرا. ومن أصول مذهبه أيضا القياس، وكان يستخدم القياس للضرورة، يعني لا يستعمل القياس إلا في حال الضرورة، متى؟ إذا لم يجد في المسألة نصا، ولم يجد فيها قولا لصحابي، ولا أثرا مرسلا أو ضعيفا، فإنه يتجه إلى القياس. وفيما يتعلق بالإجماع، الإمام أحمد لم ينكر الإجماع، يعني لم يذكر عنه أنه أنكر الإجماع، وإنما يعني بيعتبر الإجماع أصلا من أصوله، يعني كما قلت كتاب الكتاب والسنة والإجماع، لكنه لم يعتبر الإجماع السكوتي. ابن تيمية هو في المذهب الحنبلي، نعم. هل كتب ابن تيمية محسوبة على الحنبلي؟ نعم، لأن ابن تيمية من متأخر الحنبلة يا ندى. أنا كتبت اسم الكتاب، أنا أعلم فعلا عمدة الأحكام في الحديث، لكن إذا كان هناك كتاب بنفس المسمى في الفقه الحنبلي فيكون رائع، يعني أنه كمان للحافظ المقدسي. طيب، وأيضا الاستحسان وأيضا الاستصحاب، والاستصحاب حج عند الإمام أحمد حال عدم وجود الدليل من النص أو من الإجماع أو من أقوال الصحابة أو من فتاوى الصحابة مثلا أو من القياس، يعني يؤخر للاستصحاب، دائما للاستصحاب دليل أو أصل يتأخر. وأيضا من أصول مذهبه سد الذرائع. مصطلحات المذهب الحنبلي كثيرة، منها مثلا القاضي، فالقاضي عند المتقدمين يراد به نعم العدة في الفقه، نعم العدة. وحال كتابة البحث في الدكتوراه أو نقول الرسالة العلمية تقرأ كتب كثيرة في المذهب يعني، ونركز على الأشهر يعني، المغني لابن قدامة لأنه ثري جدا، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل أيضا ثري جدا. عمدة الفقه نعم، لكن عمدة الأحكام في الحديث هكذا يعني، هكذا أنا أعلم. فعلا العمدة في الفقه هذا في الفقه. جزاك الله خيرا. ففي حال كما يذكر الأخ عبد الغفار، العدة كتاب رائع في الفقه، ولو أنه كتاب ليس كبيرا لكنه ممتاز يعني. نتحصل على المذهب بشكل سريع، نجد دليلا من أدلتهم بشكل أيضا سريع. هناك كتاب يسمى الإقناع، الإقناع للحجاوي، هذا في الفقه الحنبلي. لو رجعنا مثلا إلى المذهب الشافعي نجد أي كتاب اسمه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، هذا للخطيب الشربيني، هذا فقه شافعي. ونميز بين الإقناع هذا والإقناع هذا للتشابه بين الأسماء، هذا رائع في المذهب الحنبلي وذاك في المذهب الشافعي. حالة مذاكرة، وأنا أسميها مذاكرة لأنها بالفعل مذاكرة، مذاكرة المسألة الفقهية. الروض المربع أيضا، ولو أن الروض المربع يعني مختصر جدا يعني، دائما في كتابة البحوث نقرأ الكتب الثرية يعني، وليست الكتب المجازة. المجازة بشكل الروض المربع مختصر جدا وأمثلته كثيرة وبعيدة أيضا عن واقعنا في الوقت الحالي. هناك حاشية الروض المربع تشرح الروض المربع وهكذا، وكتاب المقنع نعم. ولا نكتب يعني للمعلوم أو يعني زيادة المعلومات، لا نكتب من كتابين لمؤلف واحد في نفس الجزئية يعني، أو الكتاب وشرحه في نفس الجزئية. مثلا المهذب للشيرازي والمجموع شرح المهذب. نعم المجموع شرح المهذب لمن؟ للنووي والسبكي والمطيعي على حسب الأجزاء، لكن المهذب وشرحه في نفس النقطة، فهذا الكتاب يشرح هذا الكتاب. فلا نوثق المعلومة من كتاب وكتاب يشرح هذا الكتاب في نفس المعلومة، نستخدم الكتاب هذا في معلومة أو في مسألة وشرحه في مسألة أخرى يعني. ونفتح مثلا كتاب الحاوي للمواردي، مغني المحتاج للخطيب الشربيني مثلا، مغني المحتاج للخطيب الشربيني، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أيضا للخطيب الشربيني. ففي مسألة واحدة في نقطة واحدة نفس المؤلف، فنفس المؤلف يكون هذا من الأشياء التي يعني تؤخذ على الباحث. تمام. مثلا من ضمن مصطلحاتهم مثلا، حينما مثلا يقول أو يذكر في المذهب الحنبلي أكرهه، لا يعجبني، أستقبحه، هذه الألفاظ تعتبر تردد في كلام الإمام أحمد حينما يجيب على سؤال مثلا أو عن عدة أسئلة. و يعني العلماء اختلفوا ما الذي يريده، لأن العلماء الفقهاء كلهم كانوا يتخوفون من أن يقولون حرام، وكانوا يستخدمون مصطلح الكراهة أكثر من مصطلح حرام إذا كان الحكم بالحرمة لتخوفهم. فهل يريد الإمام أحمد من قوله أكرهه أنه يكره تحريما أو تنزيها أو يحرم؟ ولذلك كلما تتعمقون في القراءة تفهمون أكثر. أما إذا قال حرام نص على الحرمة فلا يدل على غير التحريم، إذن يدل على التحريم. ومن المصطلحات التي تدل أيضا على التحريم عند الحنابلة حينما يقول مثلا أخشى أو أخاف، هذا يدل على التحريم. لكن حينما يقول أحب إلي، أستحسنه، يعجبني، إذن هذه المصطلحات تدل على الوجوب، تدل على الندب في بعض المسائل. مثلا لو قرأتم مثلا المشهور وهو المشهور مثلا، معناها ما اشتهرت نسبته إلى الإمام أو إلى بعض أصحابه. وقلنا المشهور إذن يقابله الإيه؟ الأشهر. كثيرا ما نقرأ هذا المصطلح وهو ظاهر المذهب، وهو ظاهر المذهب. ظاهر المذهب يعنون به المتبادر من كلام الإمام، مثلا الأولى، الأقوى، الأقيس، هذه مصطلحات أو ألفاظ تدل على الترجيح، سواء كانت للإمام نفسه وفهمت من خلال العبارة أنها للإمام، أو كانت لبعض أصحاب الإمام. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذن علمنا أن الإمام أبا حنيفة النعمان ولد بالكوفة عام 80، توفي عام 150 في بغداد. الإمام مالك ولد عام 93 في المدينة المنورة، ولم يرحل عن المدينة المنورة بل مكث فيها ومات فيها عام 179 أو 70. والإمام الشافعي ولد عام 150 بغزة، وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، حتى أنه قيل أنه ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة، لكن هذا قول ضعيف. وتوفي عام 204 من الهجرة، لكنه توفي بمصر لأنه استقر بمصر، ولد بغزة وتنقل بين بغداد والكوفة ومصر، ولكنه توفي بمصر حيث استقر فيها. والإمام أحمد بن حنبل ولد عام 164 من الهجرة النبوية، وولد ببغداد وتوفي أيضا ببغداد عام 241 من الهجرة. والمذاهب التي تعرضنا إليها وهي مذاهب الفقهاء الأربعة، ما هذا إلا كان فقط يعني مجرد معلومات بسيطة، و يعني تفيدنا بأن نتعلم كيف كان منهجهم، وأن نستقي من منهجهم ما كيف كانوا يستنتجون الأحكام الشرعية، وكيف كانوا يستوثقون لها ويحتاطون لها. يعني هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونتوقف إلى هنا في هذه المحاضرة، وبإذن الرحمن المحاضرة القادمة نشرع في المقرر ونتناول الانفرادات الفقهية، تعريف الانفرادات الفقهية وأهميتها العلمية، وأيضا نماذج من انفرادات الأئمة الأربعة. سنأخذ بإذن الرحمن مفردات الإمام أبي حنيفة النعمان. ما هو المرجع للمادة؟ هو المادة أنا التي أقوم بكتابتها في الحقيقة، فلا أستطيع أن يعني أتعبكن فيها، فقط تشاركون معي. أنا الحين مثلا أقول سندرس المحاضرة القادمة الانفرادات الفقهية وأهميتها العلمية، من الممكن أن تقرؤون عن هذه الانفرادات، ماذا تعني الانفرادات الفقهية وهل لها أهمية، يعني هل لدراسة الانفرادات الفقهية بالفعل لها أهمية علمية أم هو تضييع وقت فقط، يعني ما الذي سيفيدنا في دراسة هذا المقرر؟ لا بالعكس، سنجد أن لها أهمية وأهمية بالغة. وفيما يتعلق بانتقاء المفردات، هذا سيرجع إلي لكي أنتقي لكم بعض المسائل التي تسهل عليكم بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى تفضل. قاعدة تقول، قاعدة تتحدث على البرنامج، نو مش قري بالضبط. صوت ضعيف جدا. هذا أول مرة أجربه، لأن المشكلة هل في أي سؤال؟ بالفعل لا بأس، هو قد يعني أخبرني أحدكم أن هناك من لا يدري عن البرنامج شيئا، ولذلك يحدث منه بعض الخطأ غير المقصود. لا بأس، بإذن الرحمن الأمر سهل، مجرد الدخول إلى المحاضرة فقط والاستماع إليها والمشاركة عن طريق الكتابة عبر الشات الموجود في المحاضرة. هل في أي السلام شيء؟ عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يا حبذا لو يعني ترسلي لنا المقرر يعني بملف PDF حتى نستطيع يعني أن يعني يعني نتابع معك في يعني عن طريق ال الأوراق يعني أو الكتابات بإذن الله تعالى. أسأل الله أن ييسر الوقت، اللهم آمين. أعانك الله، جزاكم الله خير. الله يحفظك ويجزيك أيضا، اللهم آمين. هل في أي سؤال؟ مصريا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص.